صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة هذا القول: المال أمانة من الله ونحن مستخلفين فيه؟ نحن مستخلفون فيه، نعم، هذا في القرآن: ما جعلكم مستخلفين فيه. وأما أمانة فلا أدري، المال مالك، أعطاك الله إياه ومولك إياه وملكك إياه لتنفق منه، هم مجرد أمانة. نعم.